وصل بيونغ يانغ أمس الثلاثاء لاعب روسيا وكندا وفرنسا وإيطاليا للمشاركة في المهرجان الدولي 25 للتزلج الإيكاي على الجليد على جائزة بيكتوسان للاحتفال بعيد النجم الهادي. قبل ذلك وصل لاعب بيلاروسيا.